يقول الشيخ علي أننا قفزنا مسألة في صفحة 802 وقول ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. هذه المسألة نفس الكلام الذي في خيار المجلس تماما، إذا مات أحدهما فإنه يفسد، وكذلك هنا. طيب هنا ما المسألة، ما عنوانها عندكم؟ حكم قضاء إيش؟ الدنانير الثابتة في الذمة بدراهم. تذكروا مسألة هذه مرت بنا قبل، قضاء الدنانير بالدراهم، كنا نبيع الإبل بالنقيع. ها أنتم شغل يا نور، كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، ونبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. إذن هذه المسألة قد تقدمت لنا، هذه المسألة قد تقدمت لنا، مصارفة ما في الذمة بشيء حال، شيء بنقد موجود. وهذه المسألة أريد منك أن تنتبه لي يعني ترتيبها كما في السبورة هنا. صور قضاء الدنانير بالدراهم، في صورة قد تقدمت معنا وهي التي ذكرتها لك الآن، وهي إيش؟ سلمه دراهم عن كل ما في ذمته من الدنانير، سلمه دراهم عن كل ما في ذمته من الدنانير. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يونس قد اقترض من نور 100 دينار. طيب فلقي هو نور بعد ذلك قال يلا سدد يا يونس، قال ما معي لكن معي دراهم، لكن معي دراهم. فقال ما في مشكلة أنا أقبل دراهم. قال طيب تفضل، هذه 10,000 درهم مقابل 100 دينار، في إشكال في هذا؟ لا إشكال، صح؟ مثل حديث ابن عمر، في الذمة دنانير وقبض عنها إيش؟ دراهم، قبض عنها دراهم. وقلت لك سابقا إن مثل هذا في الأوراق النقدية، مثل هذا في الأوراق النقدية، حتى من الصرف من الصرافة، أصل العملة بالريال، الحساب بالريال، ويصرف الإنسان بالدولار ولا بالجنيه ولا بكذا، نفس الفكرة تماما. هذا لا إشكال، لا إشكال فيه. لماذا لا إشكال فيه؟ لأنه بيع دين بعين، يعني هو بيع دين وهو الدنانير التي في الذمة بعين حالة. وهذه المسألة لم يذكرها لك الشيخ هنا، هذه المسألة لم يذكرها لك الشيخ هنا، لعله اكتفاء بما تقدم. ما الذي ذكره الشيخ؟ قال شوف القسم الثاني، قال يسلمه إيش؟ الدراهم شيئا فشيئا. انتبه معي إلى السبورة، سلموا الدراهم شيئا فشيئا. سمعنا إيش معنى هذا الكلام؟ يعني قلت لك أنا اقترضت من نور 100 دينار وسلمته الدراهم شيئا فشيئا، يعني ما معي دراهم كاش، وإنما صرت مع كل نزول مكافأة أتيه بشيء منها. طيب ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه له صورتان، الصور التي يذكرها الشيخ سترجع إلى قسمين اثنين، قسم أن يكون صرف دين بعين فهذا يصح، صرف دين بدين فهذا لا يصح، لا بد أن يكون صرف دين بعين ويكون بسعره في يوم التسليم، ولا بد أن يكون بسعره في يوم التسليم. شوف الشيخ إيش يقول، الأمثلة التي ذكر، قال يعطيك كل درهم بحسابه من الدينار، معي هنا يا نور، يعطيك كل درهم بحسابه من الدينار. إيش معنى هذا الكلام؟ كل ما نزلت مكافأة آتي هنا مثلا ب100 درهم، طيب وقول خذ يا نور هذه 100 درهم اشطب عني 10 دنانير، الآن لا يزال سعر الصرف اليوم الدينار ب10 دراهم، خذ هذه 100 درهم مقابل 10 دنانير اشطبها، في إشكال في هذا؟ لا إشكال، واضح صح؟ طيب الصورة التي بجوارها، قال يسلمه دفعاتها أمانة فإذا اكتملت صرفه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا آتي لنور أقول له كل شهر أقول خذ هذه 100 درهم، يقول يا يونس اتركها عندك، خلها عندك وبعدين اجمعها وهاتها دفعة واحدة. قل أنا ما أستطيع أجمع الدراهم، ما أستطيع أن أمسكها، أنا أعرف لابد هنا مطعم بقالة مدريش، فلن تبقى، لكن خذها أنت أمانة عندك، فإذا اكتملت عنده فإنه يصارفه في آخر شيء، فتكون أمانة أولها أمانة ثم المصارفة بها، لا إشكال في ذلك. ما الإشكال المحرم؟ إشكال المحرم هي الصورة الثانية، قال يسلمه دفعاتها قضاء ثم يحسبان المصارفة، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أسلمه، أسلمه الدفعات كل ما هذا أسلمه، أسلمه، ولا نحسب، لا نحسب المصارفة، لا نحسب المصارفة، ثم تكون حساب المصارفة في آخر شيء، يكون حساب المصارفة في آخر شيء. لم أسلم على أنها أمانة، لا، ما قلت له هذه خذها اقبضها عوض أمانة عندك، لا، وإنما سلمت على أنها قضاء يقضي يقضي يقضي، وهذا القضاء لم يضبط فيه سعر الصرف، لم يضبط فيه سعر الصرف، إيش الحكم؟ لا يصح. صورة بجوارها مصارفة ما في الذمة بما في الذمة، هذه الصورة لم يذكرها الشيخ هنا لكنها هي مكملة للصورة، ما هي؟ مصارفة ما في الذمة بما في الذمة. يعني إيش معنى كلام؟ هو يريد مني 100 دينار من الذهب، وأنا أريد منه 10,000 درهم من الفضة أو 9,000 درهم من الفضة. قلت له يا نور إيش رأيك يكون الذي في ذمتي مقابل الذي في ذمتك، يتقابل الدينان ويتساقطان؟ هذه المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، والمذهب أنها من صور بيع الدين بالدين، المذهب أنها من صور بيع الدين بالدين. لماذا؟ لأن الدنانير، الدنانير في الذمة والدراهم في الذمة أيضا وتتقابل، وما في عين فنقول هذا من صور بيع الدين بالدين. طيب نأخذ كلام الشيخ، يقول وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم، نور يريد مني إيش؟ دنانير، فقضيته إيش؟ دراهم. اكتب فوق قوله دراهم، اكتب فإن سلمه إياها دفعة واحدة، فإن سلمه إياها عند قوله فقضاه دراهم، بعد قوله فقضاه دراهم اكتب فإن سلمه إياها دفعة واحدة، دفعة واحدة في المجلس، فإن سلمه إياها دفعة واحدة في المجلس صح، صح كما في حديث ابن عمر، وهذا يكتب عندها ألف، وهذا يكتب عندها ألف. وقوله شيئا فشيئا هذا يكتب عندها باء، أن يقضيه شيئا فشيئا هذه باء. طيب لماذا الشيخ ما ذكر هذه الأولى؟ الأولى قد أشار إليها سابقا الشيخ، الشيخ قد أشار إليها سابقا وتكلمنا على هذه المسألة سابقا، والعجيب أن هذه المسألة بيع الدين بالدين مرت في آخر الفصل الذي انتهينا منه، والآن تمر في هذا الفصل، ثم بعده بفصل في باب السلم سوف تمر مرة ثانية، فتتكرر مسألة بيع الدين بالدين، هذه تتكرر في أكثر موضع. طيب إذن الحالة باء أن يقضيه إيش؟ شيئا فشيئا. طيب قال فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، اكتب لأنه عين بدين، وهذه الصورة صحيحة لا إشكال فيها. طيب قال وإن لم يفعل ذلك، إن لم يفعل ذلك، إن لم يفعل ذلك أي ما معنى ذلك؟ شو المراد؟ لا شو معنى وإن لم يفعل ذلك؟ أي إن لم يعطيه بحسابه من الدينار، أي إن لم يفعل ذلك، أي لم يفعل المحاسبة الفورية، أي لم يفعل المحاسبة الفورية. ثم تحاسب بعد، قلت له رأيت 100 درهم اللي سلمتك في الشهر الأول، هذيك تراها مقابل دينار ومقابل 10 دنانير، والـ170 اللي سلمتها بعد هذه تراها مقابل 7 دنانير. طيب فهذا لا يصح، لماذا؟ لأنه مقابل الدين بدين، لأنه مقابل الدين بدين. قال ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز، قال لأنه بيع دين بدين، لأنه بيع دين بدين. فهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه اكتب وديعة لا قضاء. هذا قيد مهم جدا. اكتب وديعة لا قضاء. سلمت هنا سلمت نور كل شهر أسلمه شيئا فشيئا وديعة وليس قضاء. قال ثم صارفه بعين وذمة. ثم صارفه بعين وذمة. صرفه بعين بعين الذي يسلمه آخر شيء يعني. طيب وذمة الذي هو الذي قد استلمه من قبل قال صح اكتب لأنه بيع دين بعين. وتكون المصارفة لأنه بيع دين بعين وتكون المصارفة محتسبة بسعر الصرف يوم المحاسبة. وتكون المصارفة محتسبة بسعر الصرف يوم المحاسبة لا يوم تسليم الدفعات السابقة. من كتابك؟ لا يوم تسليم الدفعات السابقة. واضح يا شباب؟ إذن تكون المصارفة محسوبة بيوم يوم المحاسبة وليس بيوم تسليم الدفعات السابقة. طيب بقي صورة رابعة اكتبها عندك رقم 4. رقم 4 إذا تصارف بما في ذمتهما من دون إحضار شيء فلا يصح على المذهب لأنه بيع دين بدين. تجاوز يا عبد القادر امشي قدام. لأنه بيع دين بدين يعني من دون إحضار شيء من العوضين قلت لك سابقا لي على نور 10,000 درهم له علي 100 دينار فتصرفنا بما في الذمة. بعض الفقهاء يسمحون في ذلك يقولون هذا من باب الإبراء، إبراء مقابل إبراء. لكن الحنابلة يقولون هو إبراء له عوض وهو الإبراء المقابل، صح؟ فصار ليس إسقاطا محضا، صارت النتيجة أنه معاوضة، وحيث كانت معاوضة فهي صرف مال بمال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.